الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: فصل. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في موضوع تكفين الميت، وما ذكره رحمه الله يمكن إدراجه ضمن العناوين التالية: العنوان الأول حكم تكفينه وعلى من يجب، والثاني ما يسن تكفين الرجل فيه وصفته، والعنوان الثالث ما يجوز تكفين الرجل فيه، والرابع ما يسن تكفين المرأة فيه، ثم العنوان الأخير القدر الواجب من الكفن. هذه أبرز عناوين المسائل من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله. بدأ رحمه الله بالكلام على حكم تكفين الميت وعلى من يجب. قال: يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. أما من حيث الحكم فقد تقدم أن تكفين الميت فرض كفاية، فالوجوب هنا وجوب كفاية، وهذا تقدم. والأصل كما ذكر المؤلف رحمه الله أن كفن الميت يجب في ماله، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات بعرفة: كفنوه في ثوبيه، الحديث متفق عليه. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتكفين يدل على الفرضية، وقوله في ثوبيه يدل على أن الأصل أن يكون التكفين في مال الميت. قال المؤلف رحمه الله: مقدما على دين وغيره. معلوم أن الميت إذا مات تتعلق بتركته حقوق متعددة، منها مؤونة تجهيزه، ومنها الديون التي عليه، ومنها الوصايا، ومنها الإرث. المؤلف رحمه الله بين هنا أن مؤونة تجهيزه وكلفة كفنه تقدم على الدين وعلى غيره، وقوله على غيره يدخل فيه الوصية والإرث. وهذا قد يظهر أثره في حالة ما إذا كان ماله لا يتسع للديون التي عليه وللوصايا التي أوصى بها، فحينئذ يقدم مؤونة تجهيزه من الكفن ونحوه على الديون وغيرها. وإطلاق عبارته في الدين يدل على أنه حتى لو كان الدين موثقا برهن، ولهذا في الروض المربع قال ولو برهن، عند عبارة على دين قال ولو برهن، فمؤونة التجهيز والتكفين تقدم على الديون ولو كانت الديون موثقة برهن. قال فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، يعني إذا لم يكن للميت مال يكفن به فكفنه ومؤونة تجهيزه تجب على من تلزمه نفقته، يعني حال الحياة. فإذا كانت نفقته على أبيه مثلا فمؤونة تجهيزه على أبيه. لكن المؤلف استثنى، قال إلا الزوج. الزوج مؤونة نفقة زوجته حال الحياة عليه، فلو لم يستثني لدخل في العموم، لكنه استثنى قال إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، مع أنه يلزمه نفقتها حال الحياة، لكن إذا ماتت فليس عليه كفنها. وعبارة تفيد أن حتى ولو كان غنيا، وعلّلوا ذلك قالوا لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. الكسوة وهي من النفقة الواجبة، يقول هي مقابل الاستمتاع أو مقابل التمكن من الاستمتاع، وبعد الوفاة لا يمكن الاستمتاع، ولهذا يقولون لا يلزم الرجل كفن امرأته. وهذا طبعا من باب الوجوب، يعني أنه لا يجب عليه، لكن لا شك أنه من الوفاء ومن الخلق الحسن ومن الإحسان إلى الزوجة بعد وفاتها أن يكفنها. لكن الفقهاء يبينون الحد الذي يلزم أو لا يلزم. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى. قال ويسن تكفين رجل، هذا عنوانه ما يسن تكفين الرجل فيه وصفته. قال يسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، يعني من قطن، فالسنة أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. ويدل على ذلك حديث عائشة أن قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، الحديث متفق عليه. ومر معنا أن الأثواب يطلق على اللفائف، ولهذا يسمى ما يلبسه المحرم ثوبا. قالت تجمر، بيّن المؤلف رحمه الله صفة التكفين، قالت تجمر يعني تبخر بعد رشها بماء ورد أو غيره، وهذا حتى يعلق البخور، فإذا رشت بماء أو بماء ورد أو غيره ثم بخرت علق البخور بها. قال ثم يبسط بعضها فوق بعض، يعني تفرش بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها. الحنوط هو أخلاط طيب يعد للميت خاصة، وهو طيب مسحوق، يعني يذر، ليس طيب سائل، طيب مسحوق، فيجعل الحنوط فيما بينها، يعني يذر فيما بين اللفائف. قال: ثم يوضع عليها مستلقيا، يعني يوضع الميت على تلك اللفائف مستلقيا، يعني على ظهره، لأنه أمكن لإدراجه فيها. وإذا جيء به يكون مستورا، لأن مر معنا أنه يستر، فيوضع عليها، يجاء به مستورا، ثم يوضع عليها يعني على اللفائف مستلقيا. قال: ويجعل منه، الضمير عائد على ماذا؟ على الحنوط، يعني يجعل من الحنوط في قطن بين أليتيه. ليرد، عللوا ذلك، قالوا: ليرد ما يخرج عند تحريكه، لأنه مع الحركة والحمل والوضع قد يخرج شيء. فإذا وضع القطن وفيه الطيب كان ذلك رادا لما يخرج، ولو خرج شيء يسير فرائحة الطيب تغطي عليه حتى لا يخرج للناس. قال: يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. يشد فوقها يعني فوق الأليتين خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. تبان يقولون هو السراويل القصيرة بلا أكمام، فهو سروال قصير كما ذكر الجوهري بقدر الشبر، يستر العورة المغلظة فقط، وليس المراد أنه يلبس هذا، وإنما توضع خرقة تشبه التبان، فيكون لها طرفان بحيث أنها كما قال المصنف تجمع أليتيه ومثانته. قال: ويجعل الباقي يعني من القطن المحنط على منافذ وجهه. يعني على عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه، وعللوا ذلك قالوا: لأن جعلها في المنافذ يمنع من دخول الهواء. وعلى مواضع سجوده، وهي ركبتيه ويديه وجبهتيه وأنفه وأطراف قدميه، قالوا تشريفا لها. قال: وإن طيب يعني الميت كله فحسن. وهذا ورد عن بعض الصحابة، ورد عن أنس أنه طلي بالمسك، رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، وعند عبد الرزاق أيضا أن ابن عمر طلي بذلك. قال: ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، يعني يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر وهو جهة اليسار على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر على شقه الأيسر، يعني مع الجهة اليمنى على الشق الأيسر، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك، أي كالأولى. وعللوا ذلك قالوا لأنه عادة الحي في لبس الرداء ونحوه، يعني الحي عادة إذا لبس الرداء ونحوه يكون ما في جهة اليمين فوق ما في جهة اليسار، وهذا يكون بهذه الطريقة. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، الفاضل يعني الزائد، فضل يعني زاد، فيجعل أكثر الفاضل، الكفن سيكون فيه زيادة من جهة الرجل ومن جهة الرأس، فالأفضل أن يجعل الأكثر من جهة الرأس، ويجعل أكثر الفاضل يعني من كفنه عند رأسه، قالوا لشرفه. ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه، يعني هو يجمع الفاضل من جهة الرجلين ومن جهة الرأس ثم يعاد، يعني يصفط على وجهه اللي من جهة الرأس واللي من جهة الرجلين يصفط على رجليه، ليصير الكفن كالكيس، صار الكفن الآن مثل الكيس فلا ينتشر. ثم يعقدها، يعني يعقد اللفائف لئلا ينتشر. المؤلف لم يذكر عدد العقد ولم يأتي شيء في تحديد عددها، بل تكون بحسب الحاجة، وأقلها اثنتان، ولا بد من عقدة عند الرأس وعقدة عند الرجلين، لكن الغالب أنه يحتاج إلى عقد في الوسط، ثنتين أو ثلاث أو نحوها بدون تحديد حسب الحاجة، لأن الأجسام تختلف يعني طولا وعرضا، والحاجة قد تختلف من شخص إلى آخر، والمقصد ألا ينتشر، يعني أن يكون الكفن متماسك على جسده. قال وتحل في القبر، يعني تحل العقد في القبر، والمعنى أنها يعني تربط وتعقد، فإذا جينا في القبر نحل الربطة. وهذا ورد عن ابن مسعود، استدل الفقهاء بأثر يروى عن ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، ذكر في الروض وعزاه للأثرم. ومن التعليل قالوا لأنه يؤمن انتشار الكفن بوضعه في قبره، يعني نحن قلنا أن العقد هذه من أجل أن الكفن لا ينتشر، إذا وضع في قبره أمن انتشار الكفن، ما عاد في حركة واهتزاز، فلا حاجة حينئذ للعقد. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. المؤلف رحمه الله بيّن فيما مضى الأفضل فيما يكفن فيه الرجل، هنا بيّن ما يجوز تكفين الرجل فيه. قال وإن كفن في قميص، والقميص ما يلبس على أعلى البدن وله أكمام، ومئزر وهو الإزار وهو معروف، ما يجعل على الحقوين وما تحتهما، واللفافة اللفافة معروفة، فإن ذلك جائز ولا كراهة فيه حتى لو لم تتعذر اللفائف، لكن اللفائف الثلاث أفضل لما تقدم من أنها كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ما ذكره المصنف، أولا يؤزر بالمئزر، يعني يلف عليه المئزر، ثم يلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك، واللفافة تكون على جميع البدن، بينما المئزر يكون على أسفل البدن من الحقوين وما تحتهما، والقميص على أعلى البدن. ثم ذكر المؤلف ما يسن تكفين المرأة فيه، قال: وتكفن المرأة يعني ندبا في خمسة أثواب، أيضا بيض من قطن، إزار وتقدم معناه، وخمار وهو ما يوضع على رأسها ووجهها ويسدل على نحرها، وقميص قد تقدم معناه، ولفافتين. وهذا وارد في تكفين أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبس المئزر ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين على هذه الصفة. ختم المؤلف رحمه الله باب الكفن ببيان القدر الواجب من الكفن، قال: والواجب يعني للميت مطلقا، سواء كان رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، ثوب يستر جميعه. وعلى هذا لو لف بلفافة واحدة تستر جميع البدن فهذا يحصل به الواجب، وأما ما ذكر فهو على سبيل الاستحباب. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان صغيرا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة للميت والسلام. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر. ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه، ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لموضوع الصلاة على الميت، وهي المقصود الأساس كما تقدمت الإشارة إلى ذلك من إيراد كتاب الجنائز في هذا الموضع بعد الصلاة. فالصلة هي موضوع الصلاة على الميت، وهذا الفصل عقد لبيان ما يتعلق بها من أحكام. ذكر المؤلف رحمه الله أولا موقف الإمام من الجنازة، ثم ذكر صفة صلاتها، ثم ذكر ما يجب في صلاة الجنازة، ثم تكلم عن قضاء التكبير، ثم موضوع الصلاة على القبر، ثم الصلاة على الغائب، ثم من يشرع للإمام ترك الصلاة عليهم، وأخيرا تكلم عن صلاة الجنازة في المسجد. هذه أبرز المسائل. المسألة الأولى، قال موقف الإمام من الجنازة. قال: السنة أن يقف الإمام عند صدره، يعني صدر ذكر، وعند وسطها، أي وسط أنثى، وهذا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الوارد في فعله والوقوف عند رأس الذكر، لكن يقولون الرأس والصدر متقاربان. وعلى هذا إذا تعددت الجنائز يراعى هذا في صفها أمام الميت، فيكون صدر الذكر بحذاء وسط الأنثى، لأن الإمام سيقف في مكان واحد، فحتى تحصل السنة لكلا الجنسين يراعى ذلك في صفها. ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن صفة صلاتها، قال: ويكبر أربعا، لتكبير النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعا، والحديث في الصحيحين. يقرأ في الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، يتعوذ بعد التعوذ وبعد البسملة يقرأ الفاتحة، وتكون قراءته للفاتحة سرا ولو ليلا، وقراءة الفاتحة ركن في صلاة الجنازة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية، كالتشهد، يعني كالصلاة في التشهد الأخير، يعني الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي مرت معنا فيما سبق، ولو اقتصر اللهم صل على محمد فهذا أيضا مجزئ، قد مر معنا هذا في الصلاة، يعني في غير صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة أولى بالتخفيف في هذا. قال: ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وهذا أيضا ركن، وهو أهم الأركان، لأنه مقصود صلاة الجنازة، فإن مقصود صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، والمصلون على الجنازة هم شفعاء بدعواتهم الصالحة لهذا الميت. ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الدعاء الذي ذكره أولا: اللهم اغفر لحينا وميتنا، إلى آخره، وهذا وارد من حديث أبي هريرة رواه أحمد والترمذي مع تغيير يسير، فقوله: اللهم من أحيته من نفاحه على الإسلام والسنة، كلمة والسنة هذه لم ترد، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، هذا اللي ورد. أيضا ورد الدعاء الآخر الذي ذكره: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هذا الدعاء أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث عوف بن مالك، لكنه ينتهي الوارد عند قوله: وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. فقوله: وافسح له في قبره ونور له فيه، هذا ليس في الحديث، لكن كما ذكر صاحب الروض لا يقوم بالمحل، يعني دعاء مناسب. وإن كان لم يرد في حديث عوف بن مالك الذي في صحيح مسلم، وفيه: ونقه من الخطايا بدون ذكر الذنوب. وقوله: أكرم نزله، النزل هو القراء، وهو ما يعد للضيف أول ما يقدم. وأوسع مدخله بفتح الميم يعني مكان الدخول، وبضمها الإدخال. قال الشيخ بن قاسم في الحاشية: وليس هذا موضعه، فالفتح أولى، يعني الأولى أن نفتح، نقول مدخله، يعني أوسع مكان دخوله. وقوله: واغسله بالماء والثلج والبرد، جمع بينها يعني الماء والثلج والبرد مبالغة في التطهير، وليس المراد لهذا بالغسل هنا على ظاهره، وإنما هو المراد به يعني الطهارة العظيمة من الذنوب. ولهذا ذكر الثلج والبرد، لأن الذنوب من آثارها الإحراق، فهي سبب في دخول النار، فكان من المناسب أن يكون غسل الميت منها بالثلج والبرد كما ذكر بعضهم. المؤلف رحمه الله ذكر الدعاء إذا كان صغيرا، وجه تخصيص الصغير واضح، لأن الصغير لا يستغفر له لأنه لم يجري عليه قلم، بل هو شافع. ولهذا ذكر المؤلف هذا الدعاء، وهو دعاء مناسب: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، إلى آخر ما ذكره. قال: ويقف بعد الرابعة قليلا. يعني بعد الرابعة يقف قليلا ولا يدعو، يعني ليس هناك دعاء بعد الرابعة. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، فالأفضل أن يسلم تسليمة واحدة وتكون عن يمينه، لأن هذا ثبت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، رواه الدارقطني والبيهقي. قال في الروض: ويجوز تلقاء وجهه وثانية، يعني لو سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يعني بدون أن يلتفت عن اليمين يجوز. ولو سلم تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار أيضا يجوز، لأنه ورد، لكن الأفضل هو واحدة عن يمينه، لأن أكثر الأحاديث على هذا. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع التكبيرات روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عن ابن عباس وغيره من الصحابة، وهو استحباب لا وجوب. وأما التكبيرات فهي أركان كما سيأتي. قال: وواجبها، هذه الفقرة نضع لها عنوان، نقول: ما يجب في صلاة الجنازة. قال وواجبها. هذه الأشياء التي ذكرها المصنف رحمه الله ذكر غيره أنها أركان، يعني في دليل الطالب قال وأركانها سبعة، وذكر الستة التي ذكرها المؤلف وهي القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة للميت والسلام، والسابع قال الترتيب يعني بينها، لكن لا يتعين الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. فالحاصل أن هذه الأشياء أركان. وأما قول المصنف وواجبها فيريد بذلك يعني ما يجب فيها، وليس مراده الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن والشرط، لأنها كما تقدم عدت أركانا. لكن الركن حكمه التكليفي هو ماذا؟ الوجوب. فالركن يجب، أن ليس في الأحكام التكليفية شيء اسمه ركن، الأحكام التكليفية معروفة، فالركن حكمه الوجوب، حكمه الوجوب، فهذا مراده حتى يتسق مع ما ذكره غيره من فقهاء المذهب. قال قيام، هذا هو الركن الأول. في الروض قال قيام في فرضها، فقيده بقوله في فرضها. هذا ماذا يفيد؟ ماذا نستفيد منه هذا القيد؟ نعم، وهل الجنازة نافلة؟ الجنازة كلها فرض. إيه هو فرضها، يعني هي فرض كفاية، لكن لماذا قال قيام في فرضها؟ لا، نعم نعم، لا هي يشمل فرضها سواء كانت فرضا عينيا أو فرضا كفائيا لا بد من القيام، لكن لماذا قال قيام في فرضها؟ تفضل. نعم نعم أحسنت. يقولون لو تكررت لم يجب القيام على من صلى على جنازة بعد أن صلى عليها غيره لسقوط الفريضة بالأولى. واضح؟ يعني إذا صلى عليها غيره سقط بصلاة غيره الفرض، فإذا صلى عليها بعد ذلك بعد أن صلى عليها غيره صارت صلاته نافلة. هنا هل يجب القيام حينئذ؟ لا. فهذا هو الذي تفيده عبارة قيام في فرضها، وهذا واضح لأنه جاري على قواعد الفقهاء، لأنه مر معنا أن القيام مع القدرة في الفريضة وليس في النافلة، فهو جاري على ما قرره الفقهاء في الصلاة عموما. الثاني قال وتكبيرات، المراد التكبيرات الأربع كما قيد في الإقناع، قال والتكبيرات الأربع. التكبيرات الأربع واجبة أو ركن، يعني حكمها الوجوب كما أشرت قبل قليل. الثالث من الأركان الفاتحة، ويقولون يتحملها الإمام عن المأموم مثل ما مر معنا في صلاة الجماعة. الرابع من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس الدعوة للميت. قد جاء إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهذا كما ذكرت هو أهم الأركان لأنه مقصود صلاة الجنازة. السادس السلام، ومر معنا أنه تسليمة واحدة، فالواجب هو تسليمة واحدة وهي الأفضل، الأفضل الاقتصار عليها كما تقدم. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. هذا نضع له عنوان، نقول قضاء التكبير. قد يسبق الشخص في صلاة الجنازة فيفوته شيء من التكبير. يقول المصنف رحمه الله: ومن فاته شيء من التكبير قضاه. هل هذا القضاء وجوبا أو ندبا؟ لا، يقولون ندبا. على صفته، قالوا: لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، وقولهم ندبا يعني صرحوا بأنه لو سلم مع الإمام ولم يقضه فالصلاة صحيحة، لو سلم مع الإمام ولم يقضي التكبير الذي فاته فالصلاة صحيحة. فإذا سلم والمقضي على المشهور هو أول صلاته على ما تقدم في قضية ما يقضيه المسبوق، فيأتي فيه بحسب ذلك. وبناء على ذلك إذا سلم إمامه فإنه يكبر، ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة. يقولون: وإذا خشي رفعها، يعني إذا خشي رفع الجنازة، تابع التكبير بدون قراءة. رفعت أم لا؟ يعني مجرد أنه يخشى أنها ترفع يتابع التكبير، حتى لو تأخروا في الرفع فأخلفوا ظنه فإنه يتابع التكبير وتجزئه. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله على مسألة الصلاة على القبر. قال: ومن فاتته الصلاة عليه، أي على الميت، صلى على القبر، يعني استحبابا. من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي على القبر استحبابا. وقيدوه، قالوا: إلى شهر من دفنه، يعني تجوز الصلاة عليه إلى شهر، ويبدأ حساب الشهر ليس من حين الوفاة، من حين الدفن. ويقولون: لا بأس بالزيادة اليسيرة، فيقولون: بعد الشهر تحرم الصلاة إلا إذا كانت زيادة يسيرة، يعني يوم أو يومين أو نحوها، فهذه أمرها يسير. أصل الصلاة على القبر هذه ثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على قبرها، فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة. أما التحديد بشهر فاستدلوا عليه بما رواه سعيد أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، يعني الإمام أحمد يشير إلى أن الأصل في العبادات الحظر، الأصل في العبادات هو الحظر، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا كان قريب من وفاتها. وأكثر ما ورد هو صلاته على أم سعد، وكان ذلك شهر، فيقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد بناء على أن الأصل في العبادات هو الحظر. المسألة التالية مسألة الصلاة على الغائب. قال: ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر. يصلى على غائب عن البلد، تقييد بقوله عن البلد يفيدنا أنه لا يصلى عن الغائب في البلد، فبعض الناس قد يصلى على شخص مثلا في طرف الرياض فيصلون عليه صلاة الغائب في شمال الرياض، وقد صلي عليه مثلا في جنوب الرياض، هذا خطأ ولم ترد به سنة. ومن أراد الصلاة حينئذ فيذهب إلى القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة التي تقوم المسجد لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وإنما ذهب إلى قبرها. إذن من هو الغائب الذي يصلى عليه؟ هو الغائب عن البلد. قالوا: ولو دون مسافة قصر، يعني لا يشترط أن تبلغ المسافة بينك وبين بلد الميت مسافة قصر، فلو كان ما بين البلدين دون مسافة قصر يصلى عليه ويعد غائب عن البلد. الأصل كما هو معلوم أنه لا بد من حضور الجنازة، لكن هذه جاءت به السنة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وقد مات في الحبشة، فيقتصر على ما جاءت به السنة وهو الغائب عن البلد وليس الغائب في البلد، ويكون ذلك بالنية كما قال المصنف رحمه الله تعالى. لكن هل هذا بدون حد؟ لأن لو أطلقنا الصلاة على الغائب كان فيه إشكال، فهناك كثير من الناس ماتوا في عصور متعددة، ولهذا المصنف رحمه الله قال: إلى شهر، إلى شهر. فإذا كانت الصلاة على القبر وهو أكثر حضوراً أنه حاضر لكن بينك وبينه حائل، قيدت بشهر، فالصلاة على الغائب أيضا أولى أنها تقيد بالشهر، لأن الإطلاق فيه إشكال في، ولهذا بعضهم قال أنها يعني يصلى على كل غائب، وهذا يعني لو فتح المجال لصلي على أموات من عصور قديمة ويقال هؤلاء غائبون عن بلادنا وليسوا موجودين في البلد، فلا بد من تحديد. فأقرب ما يعني ما ذكره المصنف رحمه الله هو الشهر للمأخذ الذي ذكرته. قال: ولا يصلي الإمام على الغال. هذا من يشرع للإمام ترك الصلاة عليه. قال: ولا يصلي الإمام على الغال. المراد بالإمام هو الإمام الأعظم، ويلحق به إمام كل قرية كما ذكر الشيخ منصور في الروض، قال: وهو واليها في القضاء. فواليها في القضاء أو أميرها، فهؤلاء مثل الإمام الأعظم. لا يصلي على الغال، ما المراد بالغال؟ نعم نعم نعم، يعني من كتم شيئا مما غنمه. فالأصل أن الغزاة إذا غنموا شيئا تجمع الغنائم ثم تقسم بين الغانمين أو بين المجاهدين. فمن كتم شيئا يعني أخفاه ليخص به نفسه مثلا، هذا يقال له غال. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ترك الصلاة على الغال في حديث رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا من باب الزجر والردع، فكون الإمام ونحوه ممن لهم مكانة يتركون الصلاة على مثل هذا فيه زجر وردع عن مثل فعله. والثاني قال: ولا على قاتل نفسه، والمراد عمدا. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من قتل نفسه متعمدا، وهذا أيضا لحكمة الزجر والردع عن مثل فعله. قال: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد إن أمن تلويثه. هذه مسألة صلاة الجنازة في المسجد. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في مصلى للجنائز، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ورد عن بعض الصحابة أنه أنكر الصلاة على الجنازة في المسجد. فعائشة رضي الله عنها استدلت على جواز الصلاة الجنازة في المسجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وحديث هذا رواه مسلم في الصحيح، فهو دليل على الجواز، دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. قيده في الروض قال: إن أمن تلويثه. وهذا واضح لأن المساجد تصان عن الأذى وعن التلويث، فإذا أمن أن يحصل تلويث من الميت فحينئذ يصلى عليه ولو في المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يستحب التربيع في حمله، ويباح بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكره جلوس تابعها حتى توضع، ويسجى قبر المرأة فقط، واللحد أفضل من الشق، ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ويرفع القبر على الأرض قدر شبر مسنما، ويكره تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، ويكره لهم فعله للناس. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع حمل الميت ودفنه، وأبرز ما ذكره الفقرة الأولى ما يستحب في حملها وتشييعها، الثانية جلوس تابعها، الثالثة تسجية القبر عند الدفن، الرابعة أفضلية اللحد، الخامسة ما يشرع لمدخل الميت وواضعه في لحده، السادسة رفع القبر وتسنيمه، السابعة ما يكره في القبر، الثامنة دفن اثنين فأكثر في قبر واحد، التاسعة القراءة على القبر، العاشرة إهداء الثواب، المسألة الأخيرة صنيعة الطعام لأهل الميت. هذه أبرز المسائل من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله. بدأ بالكلام على ما يستحب في حملها وتشييعها، وذكر عدة أمور تستحب: الأمر الأول التربيع في حمله، والأمر الثاني الإسراع، والأمر الثالث كون المشاة أمامها والركبان خلفها. قال: ويستحب التربيع في حمله. التربيع ورد فيه ما رواه ابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. وإسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه كما ذكر صاحب الروض. وصفة التربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة فيضعها على كتفه اليمنى أيضا، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة فيضعها أيضا على كتفه اليسرى. هذا هو صفة التربيع. والمؤلف رحمه الله قال: ويباح بين العمودين، يعني المستحب هو التربيع وحمله بين العمودين مباح. في الروض قال: لكن كرهه الآجري وغيره إذا ازدحموا عليه، لأن التربيع مع الزحام قد يكون فيه إيذاء من ناحية، ومن ناحية أخرى يمنع سنة الإسراء، ولهذا كرهه بعض الفقهاء في حالة ما إذا كان هناك زحام ازدحموا على الجنازة، أما إذا كان في سعة فهو مستحب. قال: ويباح بين العمودين، يعني يباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه، يعني كل عمود على عاتقه، فيكون أحد العمودين على كتفه الأيمن والآخر على كتفه الأيسر. هذه الصفة يقال حمله بين العمودين، هذه الحمل بهذه الصفة مباح، والتربيع هو المستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله. السنة الثانية الإسراع، قال ويسن الإسراع بها. الإسراع مراد به يعني فوق المشي المعتاد، قال بعضهم دون الخبب. الخبب هو نوع من السير يكون سريعا فسيحا، فيسن الإسراع لكن يكون ليس إسراع يعني شديد، وإنما يكون فوق المشي المعتاد، لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الحديث متفق على صحته. الثالثة قال ويسن كون المشاة أمامها والركبان خلفها، فإذا تبع الجنازة مشاة يعني على أرجلهم وركبان على رواحلهم ونحوها، فالسنة أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. وروى الترمذي عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة، صححه الترمذي. فهذا يدل على هذه السنة. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع. هذه مسألة جلوس تابعها، من تبع الجنازة فإنه يكره له أن يجلس حتى توضع بالأرض للدفن. فما دامت الجنازة على محمولة فيكره له أن يجلس، فإذا وضعت على الأرض لتدفن جاز الجلوس. استثنوا قالوا إلا لمن بعد، يعني من سبق إلى القبر وكانت المسافة بعيدة بحيث يشق عليه البقاء واقفا، وقد يسبق شخص إلى القبر وتكون الجنازة بعيدة يحتاج وصولها إلى القبر مدة يشق عليه أن يبقى واقفا، وهذا قد يوجد أحيانا في الجنائز اللي يكون فيها جم غفير، فهذا استثناه الفقهاء، قالوا إلا لمن بعد. أما دليل أصل المسألة وهو الكراهة فقد ورد حديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. قال ويسجى قبر المرأة فقط، هذا نضع له عنوان نقول تسجية القبر عند الدفن. يسجى يعني يغطى ندبا، قبر المرأة يعني عند إدخالها القبر، وهذا من أجل أن ذلك أستر لها، فقد يبدو من تقاطيع جسمها ما لا ينبغي الاطلاع عليه، ولهذا قالوا يسجى قبر المرأة فقط، يعني يكون هناك قماش أو نحوه يعني يغطى به القبر عند إدخالها القبر. قال فقط يعني دون الرجل، بل قالوا إنه يكره لرجل بلا عذر، يعني الرجل لا يسجى قبره عند الدفن، بل ذلك مكروه إلا لعذر. مثلوا لعذر، قالوا لو كان هناك مطر مثلا، فالذين يدخلون القبر ويدفنون الميت يتضررون بهطول المطر، فهنا لا بأس أنه يسجى لهذا العذر. أما الأصل فالأصل أن قبر الرجل لا يسجى، وإنما التسجية خاصة بالأنثى. واستدلوا على المسألتين بما ورد أن علي رضي الله عنه رأى قبر رجل مسجى، فأنكر ذلك وقال إنما يفعل ذلك بالنساء، رواه البيهقي. فهذا يدل على أنه يفعل بالنساء ولا يفعل بالرجال. ووجه التخصيص واضح، وهو أن المرأة عورة فهو أستر لها. المسألة التالية مسألة أفضلية اللحد. قال واللحد أفضل من الشق. ما معنى اللحد وما معنى الشق؟ يقولون اللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر، يعني في جانب القبر مما يلي القبلة، مكانا يسع الميت. وكون هذا مما يلي القبلة هو الأفضل. فهذا يسمى لحدا، فيكون المكان الذي يوضع فيه الميت في جانب القبر وليس في وسط القبر. وأما الشق فهو أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه. ومعنى يبنى جانباه يعني بلبن، يوضع لبن على الجوانب كأنها يعني مستطيل في وسط القبر وليس على أحد الجانبين. اللحد يكون لا على أحد الجانبين، والأفضل أن يكون في الجانب الذي يلي القبلة، ولو وضع في الجانب الآخر جاز، فكله لحد. المؤلف يقول واللحد أفضل من الشق. اللحد أفضل من الشق، ويدل على أفضليته قول سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. الشق جائز لكن يقولون مع الكراهة، إذا لم يوجد عذر. فإن وجد عذر فلا كراهة حينئذ. ومن العذر أن تكون الأرض لا تتماسك، يعني كالأرض الرملية. الأرض الرملية اللحد فيها قد يتعذر لأن الرمل ينهال، فيحتاج أن يوضع فيها شق في وسط القبر ويبنى كما ذكرت جوانبه بلبن. وإلا لو حفرنا حفرة تسع الميت في جانب القبر سينهال عليه الرمل لأنه لا يتماسك، فهذا من العذر. فإذا كان هناك عذر كهذا العذر ونحوه فالشق جائز. بلا كراهة. قال: ويقول مدخله، وهذا على سبيل الندب، يعني من يتولى إدخال الميت إلى القبر يندب أن يقول وهو يدخله في لحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد. قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن، وهذا أيضا على سبيل الندب والاستحباب، فالأفضل أن يضعه في لحده على شقه الأيمن. وعللوا ذلك، قالوا: لأنه يشبه النائم، ومعلوم أن النائم السنة أن يكون على شقه الأيمن. قال: مستقبل القبلة، وهذا وجوب أو ندب؟ لا، هذا وجوب، ولهذا قالوا: ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، فكونه على شقه الأيمن هذا استحباب، وأما كونه مستقبل القبلة فهذا وجوب، يجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، هذه عنوانها رفع القبر وتسنيمه. السنة ألا يكون القبر مستويا مع الأرض، بل يكون مرتفعا عن القبر، عن مستوى الأرض، ومن حكمة ذلك أنه يعرف فلا يهان، يعرف أنه قبر، لأن القبر له أحكام كما سيأتي إن شاء الله، لا يجوز الجلوس عليه، يكره الجلوس عليه والاتكاء عليه، وأحكام متعددة، فكونه يعرف هذا يحقق مقاصد شرعية، فإذا رفع القبر عرف، لا سيما إذا كان في غير المقابر، أما في المقابر فربما يكون الأمر بين، لكن إذا دفن في غير المقابر، حتى في المقابر قد يخفى القبر، فقد يدفن عليه غيره لأنه لم يرفع. عموما المؤلف يقول: يرفع القبر عن الأرض قدر شبر، يعني لا يبالغ في الرفع، يعني المبالغة في الرفع منهي عنها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لكن يكون قدر شبر، وهذا يعني قدر كافي لتحقيق المقصد، وهو معرفة كونه قبرا. قال: مسنما، ما معنى التسنيم؟ يقولون معناه محدبا، كهيئة السنام، والمسنم خلاف المسطح، المسطح الذي يكون كالمربع أو كالمستطيل. السنة أن يكون القبر مسنما، وهذا ورد أيضا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. فقبره صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني رفع قدر شبر وكان مسنما كما ورد ذلك. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أشياء مما يكره عند القبر أو يكره في القبر. قال: ويكره في تجصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه. المؤلف رحمه الله ذكر هنا ستة أشياء تكره في القبر. الأمر الأول تجصيصه. وقبل أن أذكر هذه المكروهات أشير إلى أن هذه المكروهات ترجع إلى أمرين، فبعضها نهي عنها لأن فيها إهانة للميت، فالقبور هي مساكن الموتى، وما فيه إهانة لهم فإنه ممنوع شرعا، ومن ذلك الجلوس على القبر والوطء عليه وقضاء الحاجة عليه وما أشبه ذلك. ومنها ما نهي عنه لأمر آخر، وهو أنه قد يكون ذريعة إلى الغلو في صاحب القبر. ومن ذلك النهي عن البناء على القبور والكتابة عليها وتجصيصها وتطييبها وما أشبه ذلك، فإن هذا إذا فعل يكون مدعاة إلى الغلو في أولئك المقبورين، لأن الناظر في قبرهم وقد تميز بهذه هذا البناء ونحوه سيوهم بأن صاحب هذا القبر له ميزة وله خصيصة، فربما أدى إلى الغلو فيه. فهذان المعنيان يجمعان الأشياء المنهي عنها في الجملة تجاه القبور. المؤلف رحمه الله كما مر معنا ذكر ستة أشياء. الأول التجصيص، تجصيص القبر، والمراد بتجصيصه يعني أن يبيض ويبنى بالجص، والجص معروف. الأمر الثاني البناء عليه، فيكره البناء عليه سواء كان البناء ملاصقا للقبر أو غير ملاصق، وكلا هذين الأمرين يؤديان إلى الغلو في الميت والاعتقاد فيه. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.